عشرة يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى حاستونا حاستونا منك ما عنديش عشرة يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى حاستونا حاستونا ببعادك ما عرفت الراحة ترى الفرقة الفرقة دباحة يا عمر الخير في السباحة هنينا هني القلب وهنينا ببعادك ما عرفت الراحة ترى الفرقة الفرقة دباحة يا عمر الخير حبايب واش نجرى حاستونا حاستونا صعيب منك نبرة ولا تنسيني في كمرة عمري لا تبعنا الهضرة تم بقينا تم بقينا صعيب منك نبرة ولا تنسيني في كمرة عمري لا تبعنا الهضرة تم بقينا تم بقينا ببعادك ما عرفت الراحة ترى الفرقة الفرقة دباحة يا عمر الخير في السماحة هنينا هني القلب وهنينا منك ما عنديش عشرة يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى حاستونا حاستونا منك ما عنديش عشرة يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى حاستونا حاستونا منك ما عنديش عشرة حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى حاستونا حاستونا منك ما عنديش عشرة يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نجرى حاستونا.